بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال: متفق عليه. لا، ليس في الصحيحين الحديث، ليس في الصحيحين، بل أعله بعض أهل العلم، أعله بعض أهل العلم أن الصحيح أنه من قول قتادة يقال، يعني قتادة يقول يقال. نعم، هذه المسألة مسألة وجوب العدل على الرجل بين زوجاته. من كان متزوجا بأكثر من واحدة فواجب عليه أن يعدل بين زوجاته، لأن العدل أمر الله عز وجل به مع القريب والبعيد والصديق والعدو. قال عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا. ويقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وليس مع الميل والظلم عشرة بالمعروف. ويقول سبحانه: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والتي لا يعدل معها تكون كالمعلقة. ويقول سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يدل على أن العدل واجب، فواجب على الرجل الذي له أكثر من واحدة أن يعدل بين زوجاته. ويقول المصنف: عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. في القسم يعني في المبيت، في القسم يعني في الأيام، توزيع الأيام بين زوجاته، فهذا واجب. إذا قسم الزمان بين زوجاته يوما يوما أو يومين يومين أو أسبوعا أسبوعا أو شهرا شهرا بحسب ما يتفقون عليه، يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، يعني في توزيع الأيام بين زوجاته. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة وأقام عندها ثلاثا قال: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. هذا يدل على وجوب العدل في القسم، في المكث بين الزوجات. فيجب على الرجل أن يعدل في مكثه بين نسائه، ولو كان بعض نسائه، لو كانت بعض نسائه مريضة، مريضة أو معيبة أو مجنونة وهو يأمن على نفسه منها، لأن المقصود من القسم والمكث هو الأنس، وقد يستمتع بها بغير الجماع، فيجب أن يقسم لهؤلاء. ولو كانت امرأته حائضا أو نفساء فيجب أن يعدل وأن يقسم لها، ولو كانت حائضا ولو كانت نفسا. تعرفون مدة النفاس يطول، بعضهم يتوهم أنه ليس لها حق، وهذا حاصل من بعض المعددين، لا يقسم لزوجته في حال نفاسها ويقول هي نفسا. لا، واجب عليه أن يعدل بين زوجاته ولو كانت المرأة نفساء أو حائضا أو مريضة أو معيبة أو مجنونة إذا أمن على نفسه منها. أما إذا كانت مجنونة ولا يأمن على نفسه منها فلا يحصل السكن ولا يحصل الإيناس ولا يحصل المقصود من المبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حكت بعض أمهات المؤمنين أنه كان يبيت معهن في حال حيضهن، بل وقد يباشرهن بعد أن يعتزرن. فهذا يدل على أنه كان يقسم لهن في حال الحيض، والنفاس في معنى الحيض. وهكذا لو كان الرجل مريضا فأيضا مطالب بالعدل في القسم، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مرض الموت كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يسأل عن يوم عائشة. كان فالحديث يدل على أنه كان يقسم بين نساء في مرضه الذي مرض فيه وهو مرض الموت. فالآن عندنا أمران: لو كانت المرأة مريضة فلا حق في القسم، ولو كان الرجل مريضا فواجب عليه أيضا أن يعدل في القسم، ولو كان مريضا إلا برضاهن، إلا برضاهن يستأذنهن ويقول: أنا أحب أن تأذن لي في البيات في بيت فلانة. فإذا أذن له فهذا جائز، لأن الحق لهن وتنازلنا عن حقهن. لا يجوز إلا بإذن البقية، بقية نساء. وقوله أن يعدل بين زوجاته يشمل الزوجة المسلمة والذمية. إذا تزوج كتابية يهودية أو نصرانية فلها حق في القسم، ويجب أن يعدل لها، أن يعدل معها في القسم ولو كانت كتابية، لأنها زوجة ولها حق. وعليه الصلاة والسلام هو القائل: وإن لزوجك عليك حقا. وأما الإماء فليس لهن حق في القسم، إذا كان له إماء فليس لهن حق في القسم، إذا كان متزوج بامرأة أو بامرأتين وله أمتان مثلا أو ثلاثة أو أربعة، فليس لهن حق في القسم، ويجوز له أن يأتيهن في أي وقت متى شاء، كما قال عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ريحانة وماريا، ولم يعرف أو يثبت أنه كان يقسم لهما. فالأمر الأول وجوب العدل بين الزوجات في القسم، وعماد القسم في الليل لأنه محل السكن والراحة والإناس إلى الأهل، هذا إذا كان عمله في النهار. إذا كان عمل الرجل في النهار فمحل القسم وعماده في الليل، كما قال عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومن كان بالعكس فبالعكس، من كان عمله بالليل كالحارس فيكون عماد القسم بالنسبة له متى؟ في النهار. هذا يذكره الفقهاء، وإلا فالواجب أن يعدل بين زوجاته. ومن كان من كان نوبتها فهي تستحق نوبته ليلا ونهارا. ولا يجوز للرجل خاصة يعني كالمعتاد أن الناس يجعلون النوم والرجوع إلى الأهل في الليل والبيات مع الأهل في الليل، لا يجوز له أن يخرج إلى الزوجة الأخرى بدون علم أو إذن الزوجة صاحبة النوبة إلا لضرورة. يعني لا يجوز أن يختلس وأن يستخفي ويذهب إلى الزوجة التي ليست هذه الليلة نوبتها لا يجوز إلا لضرورة. والدليل على ذلك ما ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة من الليالي كان عند عائشة فخرجت عائشة تتبعه، كانت تظن أنه سيمشي إلى بعض نسائه، الحديث طويل، فرجع إليها فقال لها: أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هذا يدل على أن ذهاب الرجل إلى امرأة أخرى ليست نوبتها أن هذا من الحيف وأن هذا من الظلم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يدور على نسائه، كما تقول عائشة: قل يوم إلا ويدور علينا النبي صلى الله عليه وسلم فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان سيعمل هذا يعني مع نسائه يدخل عليهن، كان يدخل عليهن بعد العصر، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في مسلم من حديث أنس أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعنا في بيت المرأة صاحبة النوبة حتى يأتي وقت النوم، هذا أيضا لو حصل التفاهم فيه، فاجتمعنا مع الزوج في بيت صاحبة النوبة، فهذا أيضا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بل يجوز أن يطأ مثلا الزوجتين أو الأربع في ليلة واحدة برضاهن إذا كانوا قد اتفقوا على أنه لا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. قال: عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم وفي النفقة، هذا الأمر الثاني، في القسم والنفقة، هل يجب عليه أن يعدل بينهن في النفقة؟ الراجح أنه واجب للأدلة المتقدمة، فيها وجوب العدل بين الزوجات. وأمر النفقة قد يشق على الزوج أن يعطي كل واحدة كما يعطي الأخرى تماما، لكن لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، طالما هو حريص على إقامة العدل فلا يكلف ما كان فوق طاقته ولا يؤاخذ بما خرج عن وسعه، للآيات الكريمات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا هو الراجح، لأن بعض أهل العلم أو لأن كثيرا من أهل العلم يقول لا يجب على الرجل العدل بين زوجته في النفقة، ويستدلون بمثل حديث عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعرفون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فيتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاستدل به بعضهم على عدم وجوب العدل في النفقة، ولا دليل فيه، لأن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل الآخرين. فالرجل واجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة في حدود استطاعته، يتحرى العدل في الطعام، في الشراب، في الكسوة، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، يعني لا يستوي الكلام على الزوجات، هذه زوجة وهذه زوجة، إذا كنا متساويات في الحاجيات، أما إذا كانت إحداهن مريضة تحتاج إلى دواء هذا لا يدخل في في الظلم إذا فضلها في المال لتشتري دواء، أو إحداهن صاحبة أولاد، هذا لا يدخل في الموضوع لأن سيزيدها في النفقة لأجل كثرة أولادها. ولكن الكلام إذا استوينا فواجب عليه أن يعدل بينهن في النفقة. قال وفي الكسوة، نعم يجب عليه كما تقدم لأن الكسوة من النفقة. قال وما يقدر عليه من العدل، أيضا في المسكن يعدل بينهن في المسكن، إلا إذا جاءت واحدة بعد الأخرى والذي تيسر له مسكن معين ولسان حاله يقول هذا المتيسر هذا المتيسر فقبلت فلا شيء عليه. والسنة أن يجعل كل زوجة في بيت، السنة أن يجعل كل زوجة في بيت مستقل، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله وقرن في بيوتكن خطابا لأزواجه، وقال الله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، بيوت، فيدل على أن كل زوجة كان لها بيت. وهكذا الأحاديث الكثيرة في السنة، كان في بيت عائشة، كان في بيت حفصة، كان في بيت سودة، كان في بيت أم سلمة، فهذه هي السنة أن يجعل لكل زوجة بيتا، ولا يجوز أن يجمعهن في بيت واحد إلا برضاهن، لا يجوز أن يجمعهن في بيت واحد إلا برضاهن. لماذا؟ لأن المرأة جبلت على الغيرة فتتأذى من ضرتها، فلا يجوز أن يدخل عليهن الضرر فيسكنهن في بيت واحد، كل واحدة تسمع حس الأخرى وكلامها وحديثه معها، فهذا فيه إذى، فلا يجوز أن يسكنهن في بيت واحد إلا برضاهن. ثم قال رحمه الله وفي الحديث، الحديث تقدم ما فيه، ولو ثبت يحسن بعض علمائنا أو يصححه، فهو من أدلة وجوب العدل بين الزوجات، من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فواجب أن يعدل وإلا فالويل له. قال عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. أنس يقول من السنة، يدل على أنه حديث مرفوع، إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، معروف البكر التي لم تفض بكارتها، والثيب التي قد تزوجت وفضت بكارتها، فالسنة وحكم الشرع أن من تزوج بكرا وعنده نساء أنه يقسم لها سبعة أيام، وبعد إكمال السبعة الأيام بعد إكمال السبعة الأيام يدور على نسائه، يستأنف الدور على نسائه، ولا تحسب هذه السبع عليها، لا تحسب هذه السبعة الأيام عليها. إيش معنى هذا؟ يعني لا يعطيها سبعا ويأتي على الأخرى ويعطيها سبعا، لا، يعطيها سبعا ولا يحسب عليها، بعدما يكمل لها السبع يرجع إلى التي جاء نوبتها ويعطيها ليلة على القسم المعتاد. وإذا تزوج ثيبا قسم لها ثلاثا ولا يحسب عليها، ثم دار على بقية نسائه ليلة ليلة. هذا هو الراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم. هناك خلاف لبعض العلماء، لكن السنة قاضية على كل قول. وإذا تزوج ثيبا وأقام عندها ثلاثا ورغبت أن يبقى عندها سبعة، فله أن يجيبها إلى ذلك، لكن يحسب عليها السبع كاملا. والدليل حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وأقام عندها ثلاثا، ثم قال لها: ليس لك هوان، ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. في هذه الحالة تحسب عليها السبع كاملا، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني ما يحسب عليها أربعة أيام، لا، تحسب عليها السبع كاملة. إن رغبت أن يبقى عندها زوجها سبعا فيجيبها ويحسب عليها السبع، بمعنى يقسم لسائر نسائه سبعا سبعا، ثم يعود مرة أخرى إلى القسم المعتاد، مثلا ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين. هذا هو الراجح وهو قول الجمهور. قال: وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. نعم، أيضا هذه مسألة من مسائل القسم، وجوب العدل بين الزوجات، أن الرجل إذا أراد سفرا واحتاج أن يأخذ بعض نسائه، أما لو أراد سفرا ورغب ألا يأخذ واحدة فهذا له. أراد أن يسافر لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ولا يصطحب معه أحدا من نسائه فهذا له بدون قرعة. وإذا أراد أن يأخذهن جميعا كيف يفعل؟ يأخذهن بدون قرعة ولا شيء. لكن إذا أراد أن يأخذ البعض، ما هو الحل الشرعي؟ إذا أراد أن يبقيهن جميعا أبقاهن، إذا أراد أن يأخذهن جميعا أخذهن، لكن لو أراد أن يأخذ بعضهن ما هو الحل؟ الاقتراع، القرعة، يقرع بين نسائه. ومن خرجت قرعتها ذهب بها، وهذا قول الجمهور، واجب عليه إذا أراد أن يسافر واحتاج أن يصطحب معه بعض نسائه أن يقرع بينهن، واجب عليه. هذا قول الجمهور خلافا للمالكية وبعض أهل العلم. فقالوا للرجل أن يختار أصلحهن للسفر، لأنه قد يكون بعض النساء أصلح للخدمة في البيت، وبعضهن أصلح للرفقة في السفر. لكن قول الجمهور الراجح، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العدل. وأما أنه يختار هذا من الظلم والحيف والميل. فإذا خرجت قرعتها وسافر بها، فهل إذا رجع يقضي لبقية نسائه؟ من خرجت قرعتها وسافر بها ورجع، هل يقضي لبقية نسائه؟ الجواب: لا، لا يقضي لبقية نسائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي لنسائه إذا رجع من سفره، إلا إذا أخذها بدون قرعة، فواجب عليه أن يقضي لبقية نسائه. إذا كان جاهلا بالحكم أو متعمدا وعاصيا فأخذ بعضهن بدون قرعة، فواجب عليه أن يعوض بقية نسائه. لأن الله أمر بالعدل. فإذا خرجت يعني أقرع بين النساء أراد أن يأخذ بعض النساء فخرجت القرعة لإحداهن ثم أراد أن يترك فهل له ذلك؟ أقرع بين نسائه الأربع فخرجت القرعة لواحدة ثم أراد أن يترك هل له أن يترك؟ الجواب نعم، لأنه لا يجبر على أخذها، إنما القرعة لتمييز صاحبة الأحقية لا يجبر. إذا خرجت قرعة إحداهن ثم ترك وعدل فله ذلك، لكن إذا أراد أن يأخذ غير صاحبة القرعة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو يقول إيش؟ أعيد القرعة، ها؟ أعيد القرعة، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. الظاهر جائز. يقول الأخ إذا خرجت القرعة لواحدة من نسائه ثم تنازلت لواحدة من ضراتها هذا جائز لأنها حقها كما سيري. الأخ يسأل يقول إذا أراد سفرا وأقرع بين نسائه فخرجت القرعة لإحداهن ثم بعد أشهر أراد سفرا آخر فهل يعمل قرعة مرة أخرى؟ ظاهر الحديث أنه يفعل ذلك، كان إذا أراد سفرا إيش؟ أقرع بين نسائه. لكن يا إخواني ممكن يقضي على هذه المشكلة بإيش؟ فعلا، لأن إذا خرجت قرعة الأولى يسبب شيئا في النفوس، ممكن يقضي على هذا بأمر، ما هو سهل جدا، يتفق قبل القرعة الأولى، قبل أن يقرع هو ما عرف السفر في حال التعدد فأراد أن يسافر بعدما عدد، قبل أن يقرع بين نسائه يخبرهن بهذا، يقول سنقرع في هذه السفرة ثم السفرة الثانية نقرع بين الباقيات، ها؟ بين الباقيات، إذا كنا أربعا وهكذا حتى يأتي على آخر واحدة. ولو لم يفعل هذا واكتفى بالقرعة في كل سفرة فهذا جائز لظاهر الحديث، لكن الذي يفعلها الآن أهل التعدد على ما سألنا بعض العلماء أنهم يفعلون هذا، تكون القرعة في المرة الأولى ثم يستمر في القرعة في من لم تسافر معه، خاصة إذا كانت الأسفار واحدة، مثلا أسفار عمرة أو حج أو دعوة أو مرض أو تجارة. لكن ننبه هنا على أمر، وهو أن استحقاق المرأة للبقاء مع زوجها وعدم حسبان الأيام عليها في مدة السفر لا فيما إذا أطال في غير حاجة، فهذا محسوب عليه. مثلا أراد أن يسافر عمرة وهو معدد فأقرع بين نسائه، مدة العمرة الرسمية كم؟ شهر، فلو بقي شهرين أو ثلاثة أشهر هذا محسوب عليه. مدة الحج شهر فجلس أربعة أشهر هذا محسوب عليه. نعم، ذهب لتجارة أراد أن يبقى شهرا فزاد شهرا بدون حاجة فهذا محسوب عليه. إن شاء الله يا إخوة يخترعون أسئلة دقيقة في هذا الباب، ما شاء الله، جزاك الله خير. سؤال بريال بأعواد بأي شيء، ها؟ أين أي شيء القرآن أي شيء. هذا ما يتعلق بدرس اليوم إلى هنا، والحمد لله.